الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن ما وقع مؤخرا من إعادة نشر رسم الصور المسيئة لرسولنا صلى الله عليه وسلم كان ولا يزال شغل المسلمين الشاغل في مشارق الأرض ومغاربها، والناس في أحداث مثل هذه لا يعذرون في تركها أو في الحديث عنها، إذ أنها تمس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بالإيمان به ومحبته واتباعه، وأخبرنا جل وعلا أنه لا طريق إلى الجنة إلا باتباعه ومحبته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه خاتم الأنبياء وسيد الرسل إلى غير ذلك مما لا يجهله مسلم من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظر إلى مثل هذه الأحداث يحتاج إلى تعامل عقلي وتعامل علمي وتعامل روحي. إذا وفق المؤمن والأمة جمعا في أن تتعامل عقليا وعلميا وروحيا مع ما وقع، يرجى بإذن الله أن تغلب كيد أعدائها ومكر مبغضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرنسا أيها المسلمون كما لا تجهلون دولة أوروبية قبل قرنين وأكثر من الزمان ظهر فيها ما عرف بالثورة الفرنسية، ثم انتقل أوارها إلى العالم كله، إلى العالم الغربي كله أو جله، ونادت فرنسا يومها بالعلمانية الشهيرة المعروفة، حتى إنهم أهدوا تمثال الحرية إلى بلد آخر بمناسبة الذكرى المئوية للثورة في ذلكم البلد، أي بعد 100 عام من الثورة الفرنسية. كان في فرنسا سجن يقال له البستين، وكان ملوكهم وأهل الكهنة وأنصار الكنيسة منهم يسجنون الناس فيه، فكان الانتفاض على ذلكم السجن بداية ثورتهم. فلما أرادوا أن يفروا من تسلط ملوكهم وتسلط رجال الدين عندهم لجأوا إلى ما عرف بالعلمانية، واختاروا شعارات عدة نجم عنها ما يعرف بالمساواة والحرية والعدالة على ما ترتضيه الشعوب وتختاره الجماهير ويقرره أهل الأرض لا ما نزل به الوحي من السماء، وجعلوا الدين في منأى عن ذلك كله. هذا من حيث الإجمال. إذا استصحب المسلم هذا يوفق إن شاء الله في التعامل العقلي والعلمي والروحي مع ما وقع. أما التعامل العقلي فإن المؤمن يعلم أن مما جاء به الدين ومن مقاصد الشرع العظمى أن تدرأ المفاسد وأن تجلب المصالح، وأن التصرف إذا كان فرديا غير منضبط أحيانا ربما دفع غير المتصرف ثمن ذلك التصرف. وفرنسا يعيش فيها الملايين من المسلمين، فمراعاة مصلحتهم أعظم من مراعاة مصلحة من يعيش في غير فرنسا من المسلمين، سواء في دولهم أو في غير دولهم، إذ أن من مقاصد إعادة نشر تلك الصور عند أولئك البغضاء أن يتضرر المسلمون في فرنسا أولا وفي غيرها ثانية من نشر تلك الصور، فقطع الطريق عليهم يكون بالسكينة والتؤدة والتعامل مع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يمر على آل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رغم أنهم آل ياسر كانوا يعذبون بسببه صلوات الله وسلامه عليه، لكن الموقف كان يختلف تماما. وليس المقصود الذلة والخضوع والهوان، هذا لا يليق بالمسلم أبدا، لكن المسلم عاقل يدرأ المفسدة ويجلب المصلحة. هذا مما يتعلق بصنيع الشعوب وعامة المؤمنين. أما الحكام، أما الرؤساء، أما الساسة ومن يقودون الدول، فلا يعذرون البتة، لا بد لهم من عمل يوقف هذا الأمر عند حده. فإن الحكام والرؤساء لا يطالبون بما يطالب به عامة المؤمنين، فالعامة ليس بأيديهم شيء، لكن الحكام والرؤساء بأيديهم غالبا الكثير من الأشياء والعديد من الأوراق التي يستطيعون أن يستعملوها في حدث يمس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا. كما أنه إذا نظر الإنسان إلى المقصد أصلا من نشر تلك الصور يأتي إلى الطريق العلمي في التعامل معها. ذلك الذي قتل لا رحم الله فيه مغرز إبرة رئيس تحرير الصحيفة قال قبل عامين في مقابلة تلفزيونية معه وهو يتحدث عن أسباب تقلده وحرصه على نشر تلك الصور، قال كلاما معناه ولا أجرؤ أن أقول بلفظه: إجلالا لرسول الله، إكراما لأسماعكم، تعظيما لحرمة المنبر. قال كلاما معناه أنه يريد أن ينزع القداسة من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الغاية البذيئة الدنيئة إنما يجاب عنها علميا بأن المسلمين ينبغي عليهم أن يحرصوا على أن يبينوا للناس كافة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مقاصد شرعه لا من خلال مقامه عند ربه، فإنهم لا يؤمنون بهذا. لكن الرد العلمي على أن يعلم ما الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه. عيسى بن مريم نبي يؤمنون به ويزعمون كفرا وبهتانا أنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله، ونحن في شرعنا تطاولوا على نبينا وديننا يجعل من الكفر أن نتطاول على نبيه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فالإيمان بعيسى في شرعنا، في ديننا، في ملتنا، في إيماننا، في أصول عقيدتنا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لو يفقه هؤلاء قال لأصحابه وهو يحدثهم عن الغيبيات أخبرهم بنزول عيسى بن مريم، لم يقل لنا انتقصوا حقه، لم يقل لنا حاربوه، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره قال: فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. فهذا مقام عيسى نبي الله ورسوله وعبده عندنا معشر المسلمين. فإذا عرف هذا عرف الفارق العلمي ما بين ما يبتغي ذلك البغيض الذي قتله الله عز وجل في قعر داره وفي أورقة صحيفته وانتقم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد أيها المؤمنون أن يعلم كيف يرد عقليا وعلميا على مثل هذه في مثل هذه الأحداث، كيف يتصرف المؤمن. بقي أيها المؤمنون ما يتعلق بنا معشر المسلمين، وهو التفاعل الروحي مع شخصه صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينه موعد ضربه لنا وهو الحوض، أوردنا الله وإياكم حوض نبيه. جعل الحوض موعدا نلقاه فيه، ولا يخلف الله ولا رسوله وعده. اللهم أوردنا حوض نبيك وسقنا. يعلم أولا مقامه صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، ولا يأتي هذا كما جاء جليا في حديث عروة بن مسعود لما بعثته قريش أيام صلح الحديبية ليكون وسيطا بينهم وبين رسول الله، فلما عاد إليهم أي عاد إلى قريش حذرهم من أن يقاتلوه، فقالوا له لقد سحرك محمد. فقال عروة مجيبا لهم: يا معشر قريش، والله لقد دخلت على كسرى في ملكه، وعلى قيصر في ملكه، وعلى النجاشي في ملكه، فما وجدت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه. مقامه صلى الله عليه وسلم عند الشجر كما عند مسلم في الصحيح من حديث جابر أنه خرج عليه الصلاة والسلام في واد أفيح ولم يجد شجرا يستتر به، فمضى إلى شجرة فأخذ منها غصنا، ثم قال لها: انقادي إلي بإذن الله. فتبعته الشجرة، ثم أتى الجانب الآخر من شاطئ الوادي فأخذ غصنا من شجرة أخرى وقال: انقادي إلي بأمر الله. فانقادت إليه، ثم قال لهما: التئما فالتأمتا فالتأمتا، كل ذلك بأمر الله ومن إجلال الشجر له صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي من حديث علي أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة فقال علي رضي الله عنه: فما لقينا شجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث يقول: السلام عليك يا نبي الله. وانقاد الجمل إليه وشك إليه ما يصنع به أصحابه، كل ذلك يبين مقامه عند أصحابه وعند الحجر وعند الشجر وعند الدواب. ولما ترك الجذع الذي كان يتكئ عليه واتخذ منبرا ليخطب عليه وحن الجذع إليه، مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع حتى سكت. قال المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه وأرضاه: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فارق شيئا إلا حن ذلك الشيء إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يبقى مقامه في قلوبنا معشر المسلمين، فإن من دلائل قرب العبد من ربه أن يرزقه الله في قلبه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه. وإن من الأمور التي لا ترى ولا يمكن لها أبدا أن تقع، محال أن تكون، دل على ذلك القرآن والسنة والواقع وهو أعظم الشهود، أن ينزع من قلوب المؤمنين محبة وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إيمان أصلا لمن لم يحب ويجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعد في المؤمنين طرفة عين، إذ أن محبته صلى الله عليه وسلم وإجلاله أعظم أصول ديننا وإيماننا به عليه الصلاة والسلام. فما يريد أولئك البغضاء كمن يبني قصرا على الرمال أو يروم غير ذلك مما عرف الناس كلهم أنه محال. فمحبته عليه الصلاة والسلام تزداد عندما يرى المسلم بعد ذلك كله ويعرف مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه. يقول الله في كتابه العظيم الخالد: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقسم الله بالضحى، يقسم الله ولا حاجة له أن يقسم جل وعلا بالليل إذا سجى أنه ما ترك نبيه وما قلاه، ثم قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، أوجدك ضالا فهدى، أوجدك عائلا فأغنى. وقال له قبل ذلك بين القسم وما بين هذا، قال له والله عز وجل حق ووعده حق، قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويرضى صلى الله عليه وسلم يوم أن يقوم كما يحشر العباد أجمعون في يوم العرض الأكبر. قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يتدافع الشفاعة، يتدافع الشفاعة الأنبياء عليهم السلام جميعا، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى يصل أمر الشفاعة بقدر الله وإذنه إليه، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش. ورغم أن يوم القيامة ليس مقام تكليف، ليس مقام عبادة، لكن الله يفتح على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه على أحد قبله من المحامد، فيرزق صلى الله عليه وسلم محامد يقولها في سجوده، يتوسل بها إلى الله، فيقول رب العالمين جل جلاله والخلق كلهم يسمعون في ذلك الموقف العظيم، كافرهم ومؤمنهم، جنهم وإنسهم، والملائكة قائمة صفا صفا، كلهم يسمع قول الله لمحمد: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم اجعلنا ممن تشملهم شفاعة نبيك يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن تشملهم شفاعة نبيك يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن تشملهم شفاعة نبيك يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، فهذا يوم الجمعة خير الأيام، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص الله منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا ويسر أمورنا وأمدنا بالعفو والعافية منك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم من عليه بالعافية في بدنه والتقوى في قلبه، وانصر به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ومن بالأمن والإيمان والرخاء ديار المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن نصيرا وظهيرا لإخواننا في الشام والعراق والصومال وأفغان يا رب العالمين، وفي سائر الأوطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقل عثرتهم وارحم غربتهم واكشف ضرهم وادفع اللواء عنهم يا عزيز يا قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.